القاهرة تقدم وصل لك مسج Incoming message. بعتلك دعوة شخصية. ايه تفاصيلها؟ وفي تليفونك كمان رسالة منسية. من مين هي؟ اقول شوف المسج. بريد المشاهير. بريد المشاهير مع منى بطاح. منى بطاح. الفنانة علا رامي، كل سنة وانت طيب. وانت طيبة. تيجي نفتكر مع بعض أول خطاب بريدي كان من قد إيه وكان فيه إيه؟ لا ما هو من قد إيه دي حنقول سنين كتيرة قوي قوي قوي قوي قوي. إنما أقدر أقولك مثلا أول خطاب بريدي جالي وأنا عندي 12 سنة، كان معايدة بحاجات رأس السنة الجديدة. يعني هو كان حد، كان من خالتي هي كانت عايشة برا فبعتت لنا كلنا كل هي الصور بقى دي وعليها مكتوب بقى من ورا. طب ما انا عايزه اقول للسادة المستمعين ان انت كنت بتمثلي وانت صغيره، مفيش اي معجم بعت لك كده حاجه؟ طبعا وانا صغيره ما افتكرش ان كان في حد معجب بي انا. يا جميل يا جميل يا جميل. انا رامي دلوقتي طبعا مفيش خطابات بريديه، كل بقى بيكتفي بقى بالتكنولوجيا الواتساب والماسنجر. صح. ايه بقى اول كومنت جميل جالك على الماسنجر او على الواتساب او خاص بالنت وكنت سعيدة بيه جدا؟ والله هو طبعا حصل ان كان في شوية ناس في نقد، وكان في حاجات انت جميلة انت حلوة انت مش عارف ايه. يمكن يذكرني حاجة غريبة جدا، واحد بعت لي على الماسنجر ومش صديق على الفيسبوك وبيطلب الجواز. اللي هو ها ها ها ها ايه يا عم، انا لما هتجوز هتجوز كده يعني بالطريقة دي. حلو حلو. الله الله الله، ايه يا ابنتي ده يا ابنتي ده. ايه احلى حاجة جات لك طيب قبل ما نختم هذا اللقاء؟ قبل عيد ميلادي، انا عيد ميلادي 12/12، قبل عيد ميلادي بثلاث اربع ايام حد بعت لي مش فاكره مين هو وقال لي اكيد انا اول واحد يقول لك كل سنه وانت طيبه. قلت له طيب صح، هو معك حق يعني، بس انا مش فاكره هو مين بقى بصراحه يعني. انت مين انت انت مين قول لي. في نهايه هذا اللقاء لو قلت لعلا رامي قدامك دقيقه تختاري شخصية تبعتي لها خطاب سواء بريدي أو سواء خطاب بقى عن نت، هي مين الشخصية دي وهتقولي إيه؟ بصي أنا بتاعت زمان يعني، أنا ست من الناس. لا لا لا لا ده ولا ده ولا ده، أنا ست قديمة من زمان. فأنا الشخصية اللي أنا هختارها الله يرحمها يعني الست ليلى فوزي، الله يرحمها. ست جميلة كانت عايشة الحياة بأسلوب كده جميل في حالها. أقول لها وحشتينا، وياريت تقبلي أمثل دور حضرتك في الحياة في مسلسل أو معرفش أو أي بقى فيلم يعني أو أي حاجة بقى يعني. أنا بنت الشاطئ مثلا. أيوة. أرجوك نزلني هنا، أنا عندي مشوار في البلد. كل سنة وانت طيبة علا رامي. وانتوا طيبين سادة المستمعين، كانت معاكم علا رامي. وبكرة بريد المشاهير منى بطاح. منى بطاح.